الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع ذلك وسدد الطرق الى يوم الدين. القاعده الخامسه عشر، جعل الله من اسباب المطالب العاليه مبشرات لتطمين القلوب وزياده الايمان. جعل الله الاسباب التي جعلها اسبابا لكي تحقق المطالب العاليه، جعلها ان تحققت فهي مبشرات لطمانه المؤمنين، ستنزل عليهم السكينه وتطمئن قلوبهم ويزدادوا ايمانا مع ايمان. وهذا في عده مواضع من كتاب، وهذا في عده مواضع من كتاب، بل ذلك النصر هذا سبب لمطلب عالي جعله ربنا سبحانه وتعالى. النصر مطلب هو المطلب نفسه عالي. قال بالإنزال للملائكة التي هي سبب لهذا النصر، قال وما جعله الله إلا بشرى. ما هو نزول الملائكة الذي هو سبب؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم في الأبدان. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به في آل عمران. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله أعم، لأن ما فرق كان أمثلة خاصة. أعظم ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى كما ترون عمنا قال وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وانهم من اوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن كما قال ابراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. فجاء الاخرون وامه محمد صلى الله عليه وسلم استجابه لدعوتهم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. الثناء الحسن هذا من عاجل بشرى المؤمن. والرؤيا الصالحه ذهبت النبوه ولم يبق الا المبشرات. قالوا: ما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحه. يرى الرجل الصالح او ترى؟ لا. وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الحسن المسلم. ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوحيد: ان ربي لطيف لما يشاء، واللطف حينما يسوق اليك الخير في صوره مخالفه، وانت تظن ان هذا الامر سيذهب بك الى او سيحقق بك ضررا، فاذا به يفتح لك من وسط هذه الاضرار خير عظيم كما حدث ليوسف عليه السلام. ولذلك يوسف يقول: ان ربي لطيف لما يشاء. من وسط الرزق والسن والارضاء من جهد ومن وفيك، كل هذه كانت اسبابا لان يصبح يوسف مختارا من عند الله عز وجل، ويصبح يوسف عليه السلام رئيسا لوزراء مصر ويحكم وممكنا في الرأس. يقول: ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى، ونيسرك اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك من الطف ذلك انه يجعل الشداء مبشرا بالفرج والعسرى مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحياة، وضاقت بهم الأرض بما حملت، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماذا نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم الكذب جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا تأملت ذلك رأيت من ذلك العجب والعجاب. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. إذا تكرر النكرة مرتين أو تكرر المعرف بمعرفة مرتين أو ذكر نكرة ثم عرف أو ذكر معرفة ثم عرف للعلماء بذلك كلام. فإذا ذكرت النكرة ثم عرفت كانت الثانية عين الأولى كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا نكرة معرفة نكرة فعصى فرعون رسولا الرسول جاء معرفة فكان معين النكرة الأولى فالرسول الثانية هي فعصى فرعون الرسول لأنه لم يكن العهد العهد الذكر لأنه سبق ذكره في الآية. وحينما يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر جاء مرتين معرفة فكان العسر الأولى هي العسر الثانية إنها معرفة والمعرفة لا تغير هي كأنه نكر عالم فأعرف مرة فلما أن ذكر النكرة وذكر المرة دل على أن الأولى غير الثانية ولو شاء أن يجعلها عينها لقال إن مع العسر يسرا إن مع العسر اليسر عشان تقول اليسر لأن الألف فيه العام اليسر ده هو اللي فعل. ولذلك قال عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرا لأن العسر واحد واليسر ثنيان فقال لن يغلب عسر يسرا وهذا سر التكرير التكرار. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأمثلة ذلك كثيرة والله تعالى. والحديث صححه الشيخ الألباني لنا يقول الناشر في صحيح القاعدة الثابتة معنا حذف جواز الشرط يدل على تعظيم الامر وشدته في مقامات واحده سبق بالقاعده التي سبقت السابقه حذف المتعلق بالفعل او ما يكون مقام هنا حذف جواز الشرط الامثله تنطق القاعده وذلك قاله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا أين لهم شرط؟ طيب ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم فعل الشرط أي جواب محذوف إلى بعض لشدته وحوله كانوا يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم أولا وأمرا عظيما البيان لا يفيدني أمر هائل وأمر عظيم لا يفيدني البيان قلت بالكم يبقى عظم الأمر فحدث جواب ولو ترى إن فزعوا فلا ثورة لرأيت حولا ورأيت وعلا أشكال وعلا ولذلك حدث ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لرأوا أولا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار كل هذه الأمثلة حذف فيها جواب الشرط قد حذف الجواب في هذه الآيات وشبهها الآيات التي تشبهها أولى من ذكر لماذا؟ ولذلك يقول علماء البلاغة أحيانا يكون الحد أبلغ من الذكر يبالغ في الحد، فعلى تقرر أن المبالغة لماذا؟ بالذكر، فهو يحدث من أجل ماذا؟ من أجل أن يبالغ. وهذا فن عظيم من فنون القول، ولذلك في عيد المعاني باب الحد والذكر وباب الفضل والوضع، هذه الأبواب التي للقول فيها مجال وبها تظهر بلاغة البديل، وبها يظهر إعجاز كتاب الله تعالى على كلام الخلق. يقول بحرف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من به، يدل على عظمة ذلك المقام، وأنه في همه وشدته وطلعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا ليس هو الجواب خطأ، لأنه يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أنتم سترون الجحيم سواء علمتم اليقين أم لم تعلموا، الكل وإن منكم إلا واردوا. في كتاب الوصية يقول الإيمان قوله اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب ما هو قول القلب؟ اللي هو التصديق. قول القلب اللي هو التصديق. قول القلب مع التصديق. وعمل القلب المقصود به ماذا؟ اعمال القلوب من الانقياد، انقياد القلب والالتزام بالاحكام ومحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحتى اعمال القلوب لها افضل وايه؟ وفرع. لها افضل ان عمل ينعدم الايمان. واذا وجد الايمان المنجي ثم بعد ذلك يتم الايمان بالتمام والكمال. والايمان ولا لا؟ احنا عندنا لو وجد التصديق فقط في القلب وحال القلب مثل اعمال القلوب فهذا عند السلف واهل السنه يعتبر ايه؟ غير مثبت. مش ايمان قلبي، الايمان ليس تصديقا. لو حال القلب من اعمال ايه؟ الايمان. لو حال القلب من جميع اعمال الايمان وفيه تصديق فقط تغفر عنه صدق واجعله لي وسيف لك انفسهم ظلما وعدا. لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائرا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين من ايات الله يجحدون. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. مش كده؟ ابو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتصديق فقط ليس ايمانا. ليس وحده الايمان المنجي. ولكن لابد ان يكون معهم ايه؟ معهم. لابد ان يكون معهم اصل العمل القلبي. وإذا خلى القلب من عدم الإيمان فهذا موضع الإيه؟ المعركة مع المشكلة كما قال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة. وإذا خلى القلب من أعمال الإيه؟ القلوب فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمجتهد. ارجعوا لذلك في كتاب الصلاة أذكر بالتفصيل. المهم إن التصديق هو قول القلب. عمل القلب هو أعمال القلوب من الانقياد والمحبة والتوكل على الله إلى آخره. ولو أعطى الله لأنه بيزيد وينقص، لكن عند حد معين إذا غلب القلب من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون هناك إيمان هناك. ثم قول اللسان وهو طبعا لو قلنا قول اللسان ده وما اتذكرش فعمل اللسان هيبقى قول اللسان إيه؟ الشهادتين اولا لا بد من الشهادتين ثم بعد ذلك القران والذكر والامر بالمعروف والنهي عن اي اعمال اي اعمال للانسان ولكن لما قالوا عمل الانسان يبقى القول للانسان ايه؟ بالشهادتين واعمال الانسان بقراءه القران والذكر وبقيه ايه؟ الاشياء الاخرى التي تكون من الواجبات ومن الايه؟ من الواجبات ومن المستحبات والا فان الشهادتين رب من ركان الى الاكيد بدون عالم يمنعه فخرق او مشاكل ذلك لا يكون ايه؟ مقبلا. نعم. والجوارح عمل الجوارح وهي العمل كان يعني ما ياتي به الانسان بيديه وبرجليه وبكل شيء فيه من السمع والبصر وغيره. والايه التي فرض الايمان فيها بالعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفضل الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة. يبقى هنا بنتكلم بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان هنا إيه؟ بنتكلم عن أصل الإيمان اللي هو إيه؟ التصديق وما في القلب من أعمال والاعتقاد وما شكل ذلك. والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. واضح؟ يبقى إذا اجتمع افترض، لكن لو القول جاء لكن لو الإيمان جاء لوحده يشمل العمل. افترضنا إن الإيمان له معنى والعمل الصالح يكمله، واضح؟ طيب، وكذلك رفض البر والتقوى. فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكذلك البر لو أفرد ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبيبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهد الله إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حلو ولا لا؟ يبقى كل شعر قل لي ايه الصحوة ذات أولئك الذين صدقوا أولئك هم ايه المتقوا يبقى البر مطلق والتقوى يبقى ولكن لو شفت يبقى البر لو جاء وحده يشمل الدين كله ولو جاء التقوى وحده شمل الدين كله ولو اجتمع التقوى وكذلك رجل البر والتقوى حيث افرد البر دخل فيه امتثال النواهي واجتناب النواهي وكذلك اذا افرد التقوى بنفس المعنى ولهذا يعذب الله على البر وعلى التقوى عند الاخلاص الثواب المطلق والنجاه المطلقه كما يعذب على الايمان يعني المطلق يعني الايمان عندنا مطلق الايمان والايمان المطلق ما الفرق بين الايمان المطلق والمطلق الايمان الايمان المطلق يعني غير المقيد يعني الايمان الذي اذ وافق صاحبه به ربه كان من اهل الجنه لا اوصل عليه ولا اكفر المطلق يعني المطلق يعني غير المقيد يعني الايمان الذي هو الايمان الذي يرضى الله عنه لكن لو قيدناه يبقى مطلق الايمان يبقى الايمان الايه؟ مطلق الايمان يقال عنه الايمان الناقص يقال عنه الايمان طبعا الايمان المطلق هو الايمان الواجب خذوا بالكم من ده الايمان المطلق هو الايمان الايه؟ الذي اوجبه لانه لو وافق ربه بالايمان الواجب لا يسأل بعد ذلك عن شيء لأنه قصر في واجبه وإنما أكل ما أوجبه الله عز وجل عليه وده الإيمان الثاني الإيمان الثالث الإيمان الثالث الإيمان الثالث الإيمان الواجب الإيمان المطلق لكن مطلق الإيمان ده الإيمان الناقص ولذلك لا يسلب مطلق الإيمان لا يسلب مطلق الإيمان ولا يرتبط بالإيمان ولذلك كان في مشيئة الله إن شاء عبده لأنه أتى ربه بإيمان ناقص إن شاء عبده وإن شاء عبده ولكنه في نهاية الأمر ما قاله إلى الجنة طبقا لحديث الشفاعة كما هو معلوم لدينا يبقى الإيمان المطلق الإيمان الكامل هذا صاحبه يقال عنه من المتقين يقال عنه من المتقين يقال عنه ها أصحاب الدرس أو أهل الدرس أو البر أو البرار لا إذا هؤلاء هم البرار طيب لكن لو اجتمع البر مع التقوى إذا دائما يجتمع الإيمان مع الإسلام إذا اجتمع البر وإذا البر اجتمع قال ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإخلاص الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتب على الإيمان عن الإيمان به المطلق وبارك يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعند البر المتقي من هم وأهل الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الآية إلى آخر ما ذكروا من الأوصاف التي تليق بها وإذا جمع بين البر والتقوى باسم قوله تعالى يبقى التقوى لو جاءت وحدها تشمل البر والبر لو جاء وحده يبقى مع التقوى ولكن لو اجتمع واذا جمع بين البر والتقوى باسم قوله تعالى وتعلموا على البر والتقوى كان البر نبدا ننظر لنا لايه؟ ننظر الى معاني الكلمات اللغويه لانها دي معاني شرعيه المعاني دي معاني شرعيه فنبدا ننظر للمعنى اللغوي الاشتقاقي حتى نتبين مراد الله عز قال كان البر اسما شامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. وكان التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. يبقى البر للايه؟ للاشياء الايه؟ الايجابيه. والبر للاشياء الايه؟ والتقوى للاشياء السلبيه. بل الترك هنا للفعل. وكذلك رفض الاثم والعدوان. فالاثم يشمل العدوان والعدوان يشمل الاثم ولكن اذا اجتمع ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال اذا قلنا فسر الاثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان يفسر العدوان بالتجري على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم ذو الاعتداء واذا اثبت الاثم دخل في فرض العقد الذي يؤثم صاحبه سواء كان بينه وبين ربه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. هناك ست آيات في القرآن الكريم تأتي هذا المعنى. فسرت عبادته بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة. وفسرت توكله باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع البلاغ ودفع المضار مع الثقة التامة لله في حصولها. يبقى هنا تفسير التوكل أنك اعتمد القلب على الله في حصول المطلوب وحصول جميع المنافع ودفع المضار. يعتمد القلب على الله مع الثقة بالله والتطويل الكامل لله عز وجل. وكذلك الفقير والمسكين لما يجي يقول الفقير وحده يشمل المسكين والمسكين وحده يشمل الفقير. لكن لما يقول في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على يعني نتكلم عن زكاة رمضان ونقول إنها طعمة للمساكين يوم العيد. هل تفرق إلى إيدي بين المسكين والفقير؟ لا، نبتدي نقول فيها المسجد مفتاح. لكن إذا ما يجمع بينهما فننظر في إدخال الكلمات. المسكين من المسكنة، والمسكنة يعني حاله المادية التي جعلته مساكنا لا يتحرك. لكن الفقير جاء من إدخال الضعف. يعني هذا أمر حاد حينما يحدث له ويصيب فقار ظهره أكثر من أن يكون ساكنا. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يقول أما السفينة فكانت لمساكين على روح البحر بالطبع لم تكن هذه السفينة عطارة ولا بشر كبيرة ولا كان معدية يعني معدية إلى المعديات اللي تركبها الناس بدائية بتعدي يوم من مكان لمكان ويرزق منها ولكنها لا ترزقهم الرزق الذي يجعلهم أغنياء عن الناس. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالطبع يعملون فلم تكن تكفيه. فالمسكين لما يحتاج على الحقيقه يبقى المسكين الذي معه لا يملك ولكنه في حاجه يعني هذا المسكين في حاجه الى ما يعينه لكن الفقير من لا يملك شيئا. يبقى الفقير اشد احتياجا بمين؟ بنفسه. هذا اذا اجتمع. اما اذا فرق فكل منهما يغني عن الله. وكذلك الفقير والمسكين إذا أبطل أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآية. وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك أقل. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباع يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت بعض صلاتك في قوله تعالى كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها. وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء لأن التمسك بالكتاب أول شيء يؤمر به الإنسان بعد توحيده والصلاة تمام؟ فنص عليها لماذا؟ نص عليها لعظيم القاعدة الثانية عشرة. وفي كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعقل الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقدير. فمعنى ذلك أنه يذكر في بعض الآيات أن الهداية تابعة للمشاء وأن الضلال تابع لمشاء. ولكن في بعض الآيات الأخرى يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالإيه؟ يذكر الأسباب المتعلقة بالعقل. قال وذلك في آيات كثيرة. هيبقى بقى يوضح ويقول لك أين تقع هذه الآيات مواقعها؟ يقول فحلت أخبار وبالطبع هذا لم يبحث أو هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة سابقة فيسلكوا النافع على الله، يعني مش الإنسان يقول أنا أريد أن أدخل الجنة في الجزيرة ومتمنى وعمل بل رب يدخل الجنة وأقوم على العرض لكن أقول يعني أخرج من الخبر إلا من المنزل أخرج هذه الأرض فإن فيها أناس يعينك على المعصية وأنت في الأرض جل وجل كما قال العالم والرجل الذي قتل المئة تمام؟ يبقى لابد أن تعلم لأنه جعل تريد أن تنصف وتحكم إن السماء لا تنصف ذهبا ولا فضة ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منصوب إلى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام لو أنت من ذاك وقتها هل كنت اعتمدت على غير الله؟ عشان تقول يعني البشر عموما إلا هم عرفوا يعتمدون على الأسباب وينسون الذي يسبب الأسباب فيقول لو انا تتوكلون على الله حق توكلي لرزقهم كما يرزق الطير. هذه الطير لما ذكرها الله في الكتاب قال ايه؟ تأتوا اذا ابتدأ ودفع دفع تمشي في مناكبها. فهذه هؤلاء الطيور فطرة على هذا. تأتوا حماصة، على حماصة يعني الحصان مدلوها بعضها من الجوع ما كانش. صرفت ما احلاها. تبدو خمارا في الغدو في الغدو وتروح في الرمح بطاعة لأنها توكلت على الله حق الله توكلت على الله حق لكننا نحن نحسب ونكتب ونقعد ونحسب الألم والألم حسب ونحسب لها ونضرب لها ونعمل لها ولذلك أكبر الطيور منذ أن خلق الله تجد طاعة لكن البشر وزارة التموين والطاقة التموين ومش عارف ايه وزارة طوالين والناس بتضرب بعضها يعني لو تصور انت بقى لو تدخل البشر في عمل الطيور تصور لو عملت لهم وزارة التموين وقلنا كل طير ياخد وهنجيله ونعمل منافذ للتوزيع الطيور هتتعيش لو تدخل البشر يخربوا الدنيا حقيقة يخربوا الدنيا لو تدخلوا كده يعني مش بروبا لا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم الى ان تتخلصوا باخلاق الطيور لو انكم تتوكلون انكم تتوكلون على الله حق توكل لو ذكرتم كما ينظر مش من مجاعه احنا نصنع المجاعه نحن صناع المجاعه البشر يصنعون المجاعه بتدخلهم في كل انسان يريد ان يمنع ان يحتكر لكن لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المستشرى خاطئ لأنه يحتكر الله لها سليمة وفي بلده فهنا بيقول وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك يعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليه الطرق المفضية إلى إلى أن تكون لابد على شكرا من الشبع ومشكرا الحمد لله هل تتوقع على الله أن يبنى الله مش أحتاج للطاعة أن تكون تمتحن ربك لا الله سبحانه وتعالى عظيمة لأن مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال تصور لو أن ملكا من الملوك جعل الناس مائدة عظيمة مليئة وجعل الناس خداما يخدمونكم ولا عارف إليها بدأ إليه تضرب المائدة العامرة وقال لهم تحتاج هي حاجة يبقى للناس دي يقول لك الطعام ويقول لك الشراب ومشاكل لو أنت سبت الناس برضه للملك وقلت له العظيم أرجع معاك يبقى أنت تقدم منك إيه؟ تعرفين صح فهذا الفكر طلع من وضع الانسان الله جعل لكم فيه اسبابا هذه الاسباب لابد ان تكون وضعت الشيء من بابك اذا اردت ان تتعلم شو يا رب علمني وتقعد في البيت ها يا رب علمني واعمل ايه وتترك المائده اللي هي ايه مجالس العلم وتعرف يا رب اطعمني واطعم اولادي ما تقعدش في بيتك تذهب الى المائده وتدخل السبيل وتروح للخدام اللي على المائده الذين جعلهم الله خدما لكي تتعامل معهم تبحث عن شغل وتشتري البلد وتقول ربنا يرزقهم الرزق جعل الله له ايه؟ اسبابا كما جعل من خلفه اسبابا تريد ان يكون لك اولاد يا عم رب اديني اولاد قصه ما تشبهش تتكرر القصه خالقا يمتعون مرة أخرى وإنما كل إنسان لكي يقول له يسلك السبيل القوي يتدور به ويدعى جاهلا لكي يعيش اخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان للمرء اثما ان يضيع لم يعود يضيع لم يعود يا ربنا ويقول لك الله يرزقك. يبقى لابد من العمل الاسباب كالبلد. يبقى الانسان كمال التوحيد في رؤيه ان كل شيء بيد الله وان كل شيء بمشيئه وكل شيء بعيد الله. هذه الايه التي تتكلم عن مشيئه الله تحدثكم عن ماذا؟ التي تتحدث عن المشيئه تحدثكم عن ماذا؟ عن توحيد الله. ولكن انما ناتي للتنفيذ يكون عن طريق الاسباب التي جعلها الله عز وجل اسبابا لها. وقيل في هذا الامر المهم عشان تلتهم الايات في الجنه. وفي بعض الايات يذكر فيها اسباب ذلك يعني فهمت الاسباب وطرق المقبله لله. تسلم النافع ويدعو الضار كقوله تعالى فان من اعطى وغفر وصدق بالحسنى فسن يسره ليسرى وان من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. يبقى نعرف من اسبابه بخل يسره للعسرى فالتيسير للعسرى معرض على الاسباب والتيسير للعسرى معرض على فبين ان اسباب الهدايه والتيسير تصديق العقل الرحيم والقيام بالامر وان اسباب الضلال والتعبير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه ويهدي به ايه اخرى ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسق. فريقا هدى وفريقا حق عليه بالضلال انه اتخذ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم فأمر أن الله يهدي من كان قصده حرا ومن رجل في الخير. مش كده ولا مش الطريق قصده خطا ورغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم له معلوم بئس للظالمين. وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله وإني لغفار لمن تاب وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكسبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي المؤمن إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين الذين أحسنوا. والمحسنين كانوا لهم عامة على إطلاق الإحسان في عبادة الله والإحسان للجار والإحسان للناس وإلى آخره. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين الى اخره. طيب ثم ذكر الاسباب التي تنال بها المغفره والرحمه ويحصل التقوى المذكوره في هذه الايه وغيرها. ان الذين امنوا والذين اجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. اذا من يعصي رحمه الله بدون ان يفعل هذه الصفات يبقى هذا ليس من باب الرجال وانما من باب الدين التباين التي قال الله في شأنها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل يعمل السنة المجيزة به. أما الرجاء الحقيقي فهو الرجاء مع العمل. الرجاء مع العمل أولئك يرجون رحمة الله. إذا يعمل الإنسان العمل يعملها الرجاء يعمل العمل ويرجو رحمة الله لكن لا يعمل ويرجو رحمة بهذا من باب الإيه؟ وإذا نحن من هذا المسلمون يرتضون التفكير في الأرض تظنون الخيار في الصلاه لا بد ان يعمل كم في كل الصلاه خلاص هذا التفكير جاي تتكلم التفكير بالدور خلاص التفكير جاي تفكير تفكير انتم تنتظرون تنجيلا مش تفكيرا انتم الان تنتظرون تنجيلا من له بصيره سيرى الله من كان له بصيره قد راى ويحقق الان ما حضر منه اهل البصيره. لماذا حدث الله يسلم ولم يرحمه؟ ويل للعبد في شر قد اضطر لقد فتح اليوم لقد فتح اليوم في الضرب يحدث 枪的，他的手上握着武器，但是当时他的弟弟危险来临的时候，我那个哥哥把他抓了在那，也是去挖那个西方的那些泥巴来用。我在西村的边上一看，啊，我挨着我和爸爸说，我人太有福了。楼下的一个男人，我操，那人不厉害，好多这个钱嘞，那我过不来，拿个萝卜给我，那那点红还是高，为嘛？哎呀，这几年早些年了，赶紧来个广东呐！当广东走出来那个技能，那个技能是那么好保的呀！哎，问完了，问完了。 طبعا يعني وأمره قد جعل الله لكل شيء قدر وقدر هي دي الصورة بقى صورة الطلاق يعني خد بالك علاقة هذه الآيات بموضوع الصورة صورة النساء الأسرة صورة كذا صورة النساء الأسرة والصورة وصورة والصورة والصورة والرزق فقومي سيجعل الله بعد دعوة السنين يسرى وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في بعيدا يحدث خراب خراب في أمة من الأمم فاعلم عرفوا كده أن هذه الأمة قد خلت من هذه الصفات التي تؤهلها برحمة الله وإنما تنزل عليها النقمة بل تقول ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واستمعت إليها في صلاة الفجر فأقول أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزق وخير وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسر وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمن يعني هو كل مرة يبين لك الأمر ثم بعد ذلك افهم أنت في القرآن الكريم وتفكره يفتح عليك من الخير القاعدة التاسعة خلف الآيات هي أسماء الله الحسنى هل يعتقدك بخلق عظيم يربطك ربطا بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وتوحيد الله تبارك وتعالى يقول خلف الآيات من أسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة اللطيفة النافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا من معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والنصر. هذا الأمر لا تجده يخالف مظهر الكلام، تجده سنة مستدلة. وإذا يعني شيئا ظاهرا يخالف ذلك فاعد البصر مرة ومرة ومرة فستقف بمشيئة الله تعالى على يدك. يقول ولا تسألون أن تتتبع الآيات الكريمة عن طاعة الناس ولكن أولى يدلل عليها بماذا؟ بأمثلة. ولا تسألون أن تتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا الخاص وعباراتنا الضعيفة، ولكن طالب العلم يجعل هذه الأمثلة أمثلة له حتى يكثر هو من استخلاص الأمثلة ويكون جهدك في كل آية تتعلق أو تذكر في أسماء والبعض في موضوع الآية هل تفتح بابا من التضرع العظيم سيفتح لك بابا من التدخل عظيما. يقول وضعت الأمثلة هنا لأنها أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. تعرف الآيات أو الأسماء الحسنى في موضوع الآية من النادر إن أتجد أحدا من المفسرين بعضهم إلا لو وصل يفسر الجسم يشعر الجسم لكن عرفت الجسم في موضوع الآية من النادر أتجد أحدا يفعل. فقوله تعالى في قوله فتوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام وأن خلقه لها من أدلة علم كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف كيف يطلبهما وهو لا يعلمها؟ يعني الوصيف الامور الدقيقه والخبير الامور الخفيه، وان كان العليم يشمل هذه المعاني ولكن العليم كل شيء عليم، والعليم بدقائق الامور وبجليات الامور وبشوائب الامور وبالكليات وبالجزئيات، ولكن لما تتبع هذه الاسماء او الوصيف يتحدث عن علمه بالاشياء الايه؟ والذي يا بني لا تكن صالحا فتن في الخلق، فتكن في الصحراء او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف بالكلمه على شيء دقيقه خفيه، فالدقه يقررها الله والخطاء يقررها به الخبره، وان كان العلم يشهد لكن هذه الامور هذه اثناء تتحدث عن امور ايه؟ تخصيص فلان، تخصيص فلان. وذلك يقول تقرب للمخلوقات من اجمل الادله العقليه على علم، فكيف يخلقها وهو لا يعلم؟ ولما ذكر كلام الملائكه الذين اخبروا انهم جاعلون في الارض خليفه، ومراجعتهم لربهم في ذلك، وكانت مراجعتهم سؤالا عن الحكمه، لم يكن اعتراضا من الملائكه لديه بعض الناس يقول لك اهو تفسير راي وراي الارض. الملائكه اللي عارفه راي وراي الارض، في ملائكه وفي كذا وفي معارضه، مش في ابليس عارض رب العالمين. ابن السبب يعني اساليب منكره. انا لا اعرف يعني كيف تضرب بعض الالسنه عن ان تنطق بمثل هذا الكلام، او ان تفكر بعض العقول في مثل هذه الاشياء التي يعلم الانسان عن ذكرها. يعني الانسان اذا ورع هذه الامثله يحفظ الله، يحفظ الله الذي عافاه مما ابتلى به كثيرا. يقول ولما ذكر كلام الملائكه حين اخبرهم انهم جاعلون في الارض خليفه ومراجعتهم لربهم في ذلك، المراجعه كانوا لماذا؟ بهذه الحكمه، ولذلك قال اني اعلم ما لا اعلم. فلما خلق ادم وعلمه اسماء كل شيء وعجلت الملائكه عنها وانباهم ادم بها، قالوا سبحانك تسبيح تنزيل لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فاعرضوا اليك على التعليم وكلامهم وانهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافهم للارض. وحسبك في ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره، ويقول ومن يتوكل على الله يجعل له من امره يسرا. في هذه السوره خد بالك سوره الطهر، يعني خد بالك علاقه هذه الايات بموضوع السوره، سوره النساء القصرى اسمها هكذا، سوره النساء القصرى او الصغرى وسوره الطلاق. وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى حينما يحدث خراب في امه من الامم فاعلم على طول كده ان هذه الامه قد خلت من هذه الصفات التي تؤهلها لرحمه الله، وانما تنزل عليها النقمه، بل نقول ويعفو عن كثير. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، واستمعتم اليها في صلاه العشاء. فاخبر ان الاستغفار سبب يستجلب به مغفره الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسره. وامثله هذه القاعده كثيره، قد عرفت طريقها فالزمه. يعني هو كل مره يبين لك الامر ثم بعد ذلك ابحث انت في القرآن الكريم وتدبره يفتح عليك من الخير الكثير. القاعدة التاسعة عشرة، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى. هذا فقه دقيق وفقه عظيم يربطك ربطا بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وتوحيد الله تبارك وتعالى. يقول ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على ان الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الايات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على ان الشرع والامر والخلق كله صادر عن اسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة احكامه، من اجل المعارف واشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة باسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. هذا أمر لا تجده يخالف نظرك أبدا، تجده سنة مستتبة. وإذا وجدت يعني شيئا ظاهرا يخالف ذلك فأعد البصر مرة ومرة ومرة، فستقف بمشيئة الله تعالى على بغيتك. يقول ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة، يعني القاعدة انتهت، ولكنه سيدلل عليها بماذا؟ بأمثلة. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولكن طالب العلم يجعل هذه الأمثلة أمثلة له حتى يكثر هو من استخلاص الأمثلة، ويكون جهدك في كل آية تتعلق أو تذكر فيها أسماء والمعلقة موضوع الآية، هذا سيفتح لك بابا من التدبر عظيم، سيفتح لك بابا من التدبر عظيما. يقول ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير الا يسيرا منها. يعني ربط الايات او الاسماء الحسنى بموضوع الاية من النادر ان تجد احدا من المفسرين يتعرض لها، الا لو فصل يفسر الاسم يشرح الاسم، لكن عرقت الاسم بموضوع الاية من النادر ان تجد احدا يفعل ذلك. فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ سبحان الله. يعني اللطيف الأمور الدقيقة، والخبير الأمور الخفية، وإن كان العليم يشمل هذه المعاني، ولكن العليم بكل شيء عليم، وعليم بدقائق الامور وبجليات الامور وبخواف الامور وبالكليات وبالجزئيات، ولكن لما تجتمع هذه الاسماء اللطيف يتحدث عن علمه بالاشياء به. ولذلك يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف. بنتكلم عن اشياء ايه؟ دقيقة خفية، فالدقة يقابلها اللطف، والخفاء يقابله الايه؟ الخبرة. وان كان العليم يشمل، لكن هذه امور، هذه الاسماء تتحدث عن امور الايه؟ تخصيص في العلم، تخصيص في العلم. ولذلك يقول فخلقه للمخلوقات من اكبر الادلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، وكانت مراجعتهم سؤالا عن الحكمة لم يكن اعتراضا من الملائكة، لما يجي بعض الناس يقول لك أهو كان في الرأي والرأي الآخر، ربنا بيعلمنا الرأي والرأي الآخر، في ملائكة وفي كذا وفي معارضة، مش في إبليس عارض رب العالمين؟ قلة أدب، يعني اساليب منقعه، انا لا اعرف يعني كيف تجرؤ بعض الألسنة عن ان تنطق بمثل هذا الكلام، او ان تفكر بعض العقول في مثل هذه الاشياء التي يعف اللسان عن ذكرها. يعني الانسان حينما يرى هذه الامثلة يحمد الله، يحمد الله الذي عافاه مما ابتلى به كثيرا من خلقه. يقول: ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، المراجعة كانت لماذا؟ لبيان الحكمة، ولذلك قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك، تسبيح تنزيه، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض، لأنهم أخطأوا حينما قالوا: أتجعل فيها، وهم لم يكونوا يعترضون بل يقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا؟ لكي يعبدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما الحكمة في ذلك يا ربنا؟ فالله عز وجل أجل ذكر الحكمة إلى أن يخلق آدم ويحدث ما حدث. فهم أخطأوا ليس في المراجعة الاستخلاف، وإنما في أنهم فهموا فهما ظاهريا وبنوا حكمهم على الفهم الظاهري الذي عجزت عقولهم عن الوصول إلى البواطن التي يعلمها اللطيف الخبير سبحانه. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم. سبحان الله، أنت عايز تعرف علم الملائكة مثلا، على سبيل المثال شوف واحد مثلا ملك من الملائكة كجبريل عليه السلام، علمه قد إيه؟ جبريل هذا الذي علم رسل الله جميعا، جبريل هذا تكلم مع آدم ونزل على نوح، عمر رهيب، عمر كبير جدا. لا نعلم متى خلق جبريل عليه السلام، يعلم أشياء لا نستطيع. هذا بالنسبة للعلوم البشرية. طب العلوم الإلهية، العلوم الكونية، علم رهيب، ومع ذلك يقول الله تعالى، وذلك يقول عنه: علمه شديد القوى، معلم محمد عليه الصلاة والسلام، أستاذ النبي عليه الصلاة والسلام، هو جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم. ولذلك يقول الخضر لموسى عليه السلام حينما وجد عصفورا صغيرا يأخذ بمنقاره الرقيق كده قطرة من الماء، يقول: أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا، الخلائق كلها، ما حملة العرش والملائكة كلهم، لا يساوي بالنسبة لعلم الله ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تحول كل الأشجار لأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر مش بحر ده الجنس، يعني جنس البحار كلها، الماء أربعة أخماس الكرة الأرضية، كل الماء ده وسبعة أبحر تمده، يعني قد سبع مرات، يصبح مدادا يعني حبر تكتب به هذه الأشجار التي أصبحت أقلام، ما نفدت كلمات الله، كلمات الله لا تنفد أبدا. يقول: اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدلين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. يعني فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين، أو فختم الآيات بهذين الاسمين من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختموه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم اسمع أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم اولا بتوفيقهم للتوبة والاسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم واجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله له توبتان، لكل عبد في توبته له توبتان، توبة قبل وتوبة بعد. أما قبل فهو يصطفيك ويجتبيك للتوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. هو يعني أنت إياك أن تظن أنك أنت قادر على أن تتوب، لابد وأن يصطفيك أولا للتوبة إن وجد فيك خيرا. ولذلك يقول وهو سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا يتوب أولا، توبة الله تسبق توبتك، توبته عليك أن يصطفيك للتوبة. فإن تبت بشروط التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وإذا الله له ذلك اسمه التواب، صيغة مبالغة، التواب فعال سبحانه وتعالى. يتوب عليك بمعنى يصطفيك ويجتبيك للتوبة، فإن تبت قبل التوبة سبحانه. أي أقبل ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم. فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ولذلك يقول في الدعاء اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر. ولما ذكر النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه، طبعا اليهود أنكروا النسخ ليه؟ لأنهم لا يريدون أن تنسخ التوراة، والقرآن جاء بنسخها، فأنكروا النسخ كلية، كما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي شيء، فحينئذ يكذبون ويفجرون في كذبهم والعياذ بالله. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة. القبل جمع إيه؟ قبلة. المتنوعة من الحكمة، يحيط علمه بهذه الحكم يعني. ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه، يعني قصد وجه ربه. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. انظر إلى السعة وإلى العلم، وأوضحه فضيلته في هذه السطور الرائقة الجميلة. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، يراد بالسميع معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. فالسمع يأتي بمعنى الإحاطة والشمول، كما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأراد أن يبين لنا معنى السمع، معنى كونه سميع أنه يحيط بكل المسموعات. وأحيانا يأتي السمع بمعنى التأييد، كما في قولي إنني معكما أسمع وأرى. وأحيانا يأتي السمع بمعنى إيه؟ الاستجابة، كما في قولي إن ربي لسميع الدعاء. واما ختم قوله ربنا وضعت فيهم رسولا منهم بقوله انك انت العزيز الحكيم. ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. اي فكما ان بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته فانه ليس من حكمته ان يترك الخلق سدى عبثا ولا يرسل اليهم رسولا. فحقق الله حكمته ببعثته صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس على الله حجة. والامور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم الا بعزة الله ونفوذ حكمه. ولقد شرحنا معنى العزة في اللقاء الماضي. وقد يكتفي الله بذكر اسمائه الحسنى عن التصريح بذكر احكامها وجزائها لينبه عباده انهم اذا عرفوا الله بذلك الاسم الاعظم عرفوا ما يترتب عليه من الاحكام. مثل قوله تعالى فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبة كذا بل قال تعلموا ان الله عزيز حكيم. اي يعني كان المنتظر انه يذكر شيئا في عقوبة ولكنه هنا ذكر العزة والحكمة. قال فاذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرفتم حكمته وهو وضعه الاشياء مواضعها وتنزيلها محلها اوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وذللكم لان من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه وانه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. خذوا بالكم زي ما قل يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. خد بالك هذه فيها تخويف ولا لا؟ الله يعلم كل شيء، انتم تحت بصر الله عز وجل حتى وان لم يهدد ففي الآية ايه تهديد. هذه الاسماء فيها تهديد. يقول وكذلك لما قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم او اتركوهم ونحوها بل قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. يعني فاذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم ان من تاب واناب فان الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. فاذا دفع عنه العقوبة ورحمه وغفر له فانتم لا سبيل لكم عليهم. ولما ذكر عقوبة السارق قال في اخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك لما قال الرجل واخطأ نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له رجل اعرابي ما هذا القرآن؟ قال ولما؟ اقرأ الآية عادا. قال نعم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف الدقة. اي عز وحكم فقطع هذا السارق وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. فكونه وفقه المواريث هذا في حد ذاته معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل يعني انتم حينما ندرس لكم علم المواريث ومن الممكن لما شرحنا هنا علم المواريث وكان معنا طلبة خريج كلية هندسة امر صعب والارقام والعول وما شاكل ذلك ونحسب ازاي. تخيل الكلام ده يدي الفائتين. ثم تلف الآية الثالثة في اخر السورة اتم فيها احكام المواريث بتفصيل. وهذا الكلام ينزل على رجل ايه امي يعلم المتعلمين من الامم. وانت حينما تقف على علم تجد من اصعب العلوم صعب علم المواريث صعب جدا وتحسب الحسابات وتبدأ وتفك صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه ذلك وهو الرجل الامي صلى الله عليه وسلم. قال فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ووضع الاشياء مواضعها فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الاموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد الى انفسهم وقيل لهم وزعوه انتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمه وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها باحكم خصمه واوفقها للاحوال واقربها للنفع فعلا. تتصور لو الامر ده ترك للعالم للبشر ماذا يفعلون؟ ولذلك المواريث لم تاتي بالاحاديث، لان الله يعلم ان بعض الناس سياتون يقول لك اصل الحديث ده في كذا والحديث، ففصل هذه الاحكام في القران حتى لا يختلف الناس. اصول علم المواريث كله موجود فين؟ في القران. هو اعجاز اعجاز. والذي يدرس علم المواريث ولا يفسر ويشرح ايات سوره النساء انا اظن انه يرتكب في حق الطلبه جرما، لان القضيه لا تاتي كقوانين، لا يدرس علم المواريث كقوانين، لا يدرس علم المواريث كدراسه اعجازيه لايات القران الكريم. لازم تدرس الايات، تفهم الايات ويفهم منها الدليل بالاشاره والدليل بالالتزام وغيره. ليه؟ لانه يربطك ارتباطا ربطا عظيما بايات القران الكريم وبحكمه الله تبارك وتعالى. لكن لما تاخدها كقوانين تبقى قوانين حسابيه، لا احنا نريد ان ترتبط بايات القران. مش ايات القران بتحفظها كحفظ او تقراها وهكذا من اجل ان كل حرف 10 حسنات، لا تتدبر الايات فيها اعجاز عجيب. المهم تناولنا شيئا من ذلك في تفسيرنا لسوره النساء وفي احكام المواريث من السوره الكريمه. يقول ولهذا من قدح في شيء من احكامي او قال لو كان كذا او كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمه بعد ذكر الاحكام كما يذكرها في ايات الوعيد ليبين للعباد ان الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة وكل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالاولى من هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميله واعمالهم الجليله ومقاماتهم الشامخه فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكانهم ما فعلوها. لان هؤلاء اكيد ارتكبوا اثاما وذنوبا، فهؤلاء يحتاجون الى ايه؟ الى حلم الله سبحانه وتعالى. فجاء الحلم مع العلم، وما اجمل العلم ان يكون مع الحلم، علم مع حلم. والغريب ان الله عز وجل رزق ابراهيم عليه السلام بغلامين، غلام عليم وغلام حليم، غلام عليم وغلام اسحاق واسماعيل عليهما السلام. وختم الثانية العليم قال عن اسحاق بغلام عليم، اما اسماعيل فوصفه بكونه ايه؟ بغلام حليم في سورة الصفات. قال وختم الثانية بالعفو، بالعفو الغفور، عفو غفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو، وهو العفو المقام الفضل، العفو العفو هذا من مقام الفضل وعدم معاقبة المسيء. وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا، أن تعبدوا لله، تتعبدوا يعني لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو يعفو عن الشيء فلا يعاقب، عفو غفور. الغفور ظن البعض أنه يستر وفقط، وإنما المقصود من المغفرة ليس الستر وإنما الإزالة. فيحتاج الإنسان مع الإزالة وسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة ثم يزيله، فالعفو حينما يعفو كأن لم يكن هذا الشيء، فتكون مؤهلا لماذا؟ لفضل. والعفو فضل، تكون مؤهلا لإيه؟ لعفو. ولذلك لا يدخل أحدكم الجنة إيه؟ بعمل، وإنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى بعفو. يقول وختم الآية الثالثة أو ختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. طبعا أنت تريد أن تقف على هذه الآيات بجوار المصحف لأنه يذكر ولا يذكر الآيات، فانظر قارن بعد أن ننتهي من الدرس، قارن هذه الصفحة التي ذكر فيها آيات سورة الحج من الآيات 59 مع ختام الآيات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات، ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة أو ختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدلين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد، بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه الغني المطلق ولا ليتكمل بها، فإنه الحميد الكامل، يعني لم يخلق لأنه محتاج، فإنه الغني المطلق ولا لكي يتكمل، فهو الحميد الكامل بدون أن يخلق شيئا. وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالا. وختم السابعة للرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكنة وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقى. ولما ذكر في سورة الشعراء قصة، طبعا نحن لا نطيل في هذه الأمور لأن من باب التفسير والمجال مجال شرح قواعد، هو هنا أطال النفس حتى يوقفك على شيء من إيه؟ من هذا الفن العظيم ومن إعجاز القرآن الكريم وختم الآيات بالأسماء الحسنى وفقه ذلك، فذلك ترجع إليه حينما تأتي في تفسير الآيات وتجمع هذا مع ما ذكره رحمه الله. ويا حبذا لو قرأت تفسير هذه الآيات في كتابه، هو في كتاب التفسير الذي ألفه الشيخ السعد رحمة الله عليه، قال ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطف. فالرحيم يقابل ماذا؟ نجاة الأنبياء وأتباعهم، وإهلاك أما إهلاك المكذبين، إهلاك المكذبين فيقابله الإيه؟ العزيز. قال وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم، ده مشكل، ده من المشكل، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا تكلم عن من؟ عن المشركين المخلدين في النار. فقال إن تعذبهم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لأن قال هذا لكان موجبات اسم الغفور الرحيم أن يغفر لمن؟ للمشركين. ولكن المقام مقام تفويض وليس شفاعة. فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قادر على ذلك، وعزتك لا تأبى، ولكن يكون لك حكمة أنا لا أعلمها، كما قال نوح عليه السلام أيضا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم وأنت أرحم الراحمين. لأنه لو قال أرحم الراحمين يبقى يطلب لابنه المغفرة، يبقى معنى ذلك أنه كان يعلم أنه منافقا كافرا، وهل يجوز؟ لا، لا يجوز. فقال وأنت أحكم لك حكمة أنا لا أعلم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأنه كان منافقا ونوح لا يدري. ولذلك قال الله عز وجل: لا إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح ربه وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بعد سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخره. نفس الكلام أو قريب منه بقول مين؟ المسيح: إن تعذبهم فإنهم عبادك. لم يقل فإنك على هذا قدير، لا، هو هنا مقام تفويض، يفوض الأمر كله لله وينزع يديه كلتيهما من الأمر كله ليسلم الأمر لله. فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. وحدث هذا، هل حدث يستطيع أحد أن يمنع ربنا من هذا؟ وعزيز، من يستطيع أن يجبر الله عز وجل على ألا يعذب المشركين؟ إن شاء أن يدخل الكافرين الجنة، هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ عزيز تشيل ولا لا؟ العزيز اللي هو الممتنع سبحانه وتعالى، لا يناله أحد بسوء ولا يجبره أحد على فعل شيء، ولكن يكون حينئذ لو حدث له حكمة وحكيم في هذا الأمر. وليس هذا من باب الإيه؟ من باب الشفاعة، لأنه لم يؤذن له في شفاعة، كان في امتحان وسؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ كما قيل للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا كما قال المسيح: سبحانك. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون. المهم، وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم. فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ونضيف إليه أنه مقام تفويض. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يدل على الرحمة. شوف ده بقى رضوة، يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ولما يختم يختم بأسباب الرحمة بما يدل على الرحمة، مثل قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يغفر، ذكر أسباب المغفرة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقولي: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. مع أنه ذكر عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والتوبة على المؤمنين والمؤمنات، فختم بماذا؟ بما يدعو للرجاء، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب، من وجد في أدنى سبب من أسباب الرحمة ينتهي إلى الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. يقول والمقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك.